يعني هي من الخمس العتاق الأول. فيقول الله عز وجل: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويوم أي واذكر، اذكر لنفسك واذكر لهم، ذكرهم. يوم نسير الجبال، لأن القصة هذه جاءت بعد قصتين فيها تشكيك في البعث، فكان أهل الإيمان في قصة الفتية الجيل الآخر المؤمن كان عندهم شك في مسألة البعث، وخاصة بعث الأجساد. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وكذلك في قصة صاحب الجنتين أيضا عنده تشكيك في البعث، وهو قوله: ما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وقوله: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فكلا القصتين فيها قوم يشككون في البعث أو في جزء من البعث. ولذلك لما فرغ الله من القصتين وما فيهما من العبر ذكر مسألة البعث بعد الموت، وهي العقيدة التي لا يستقر الإيمان ويثبت إلا إذا ثبتت. وكلما كانت ليس استصحاب العقيدة وإنما استحضار العقيدة، كلما كان العبد مستحضرا أنه راجع إلى الله وأن المصير إلى الله، كلما زاد فترة استحضاره لهذا الشيء كلما تعمق إيمانه وحسن عمله. البلاء يأتينا من الغفلة عن أن راجعون إلى الله وأن محاسبون. فقال تعالى، وهذه السورة تقرأ كل جمعة: ويوم نسير الجبال. يسيرها الله عز وجل، يصيرها أول شيء كثيبة مهيلة، ويصيرها عهن منفوش، ويصيرها سراب، ويسيرها. ويوم نسير الجبال، هذا بعد ما يقومون من القبور. وترى الأرض بارزة، بارزة لأنه لا جبال فيها ولا أشجار ولا هضاب ولا ضراب، تكون لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: أرض بيضاء كالفضة كخبزة النقي، ما يستر فيها شيء أبدا. وقيل إنها بارزة بمعنى أن من في جوفها خرجوا إلى ظهرها، برزوا جميعا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم، الحشر بعد البعث، النفخة الثالثة في الصور، الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الإماتة، والثالثة نفخة الإحياء، توضع الأرواح كلها في البوق، وينزل قبل ذلك مطر من تحت العرش، ينبت الناس في قبورهم أجسادهم كهيئتها، ثم توضع الأرواح في البوق. فإذا نفخ إسرافيل في البوق نفخة الثالثة، ذهبت كل روح مع النفخة إلى الجسد الذي كانت فيه في الدنيا، ثم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. ثم يقومون، نقوم نحن، كل ينفض الغبار عن رأسه وعن جسده حفاة عراة غرلا، ثم يحشرون حشر. ومعنى الحشر أي أنهم يساقون كلهم إلى أرض المحشر، منهم الراكب ومنهم الماشي ومنهم اللي يحشر على وجهه ومنهم اللي على قدميه ومنهم الثلاثة على بعير والاثنين على بعير والواحد على بعير ومنهم اللي كذا، كلهم يحشرون، والنار تقيل معهم وتمسي معهم، تسوق الناس كلها إلى أرض المحشر، أرض الحشر. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، ما في شيء أحد يتخلف، كل من وجد في وادي نعمان في العرضة الأولى ثم وجد في العرضة الثانية في دار الامتحان سيوجد قطعا في العرضة الثالثة، ولا بد، ما من نفس منفوسة كتب الله لها أن تخرج إلا خرجت الأولى والثانية والثالثة، ثلاث مرات تخرج إلى هذه الدنيا. لم نغادر منهم أحدا، لا يغيب أحد ولا يتخلف أحد ولا أحد يواري أحد. وعرضوا على ربك، إذا اجتمعوا في أرض المحشر، أرض بيضاء وقربت منهم الشمس مقدار ميل، وكانوا في ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في ضنك عظيم، وهم حفاه وعراه، كل البشر حتى الحيوانات معهم، الطيور، فيطول بهم المقام فيستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يستشفعون بالأنبياء فيعتذرون، فيستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم إلى ربهم أن يقضي بينهم، فقد طال مقامهم وطال تأذيهم من الشمس، وهذا لا يقدر قدره إلى الله، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقال له ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، فيعود النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تشقق السماء وهم ينظرون، فتنشق السماء الأولى فينزل كل الملائكة الذين خلقوا فيها وما فيها أربعة أصابع إلا فيها ملك، ينزلون كلهم، فيرفع الخلق ونحن معهم أبصارهم، ويقولون للملائكة هل فيكم ربنا، هل معكم ربنا، فيقولون لا وهو آتي، ثم يحيطون بنا إحاطة السوار بالمعصر ملائكة السماء الأولى، فتكون الأرض فيها البشر مع ما خلق معهم من المخلوقات، لأن سيقتص بينها في المحشر، وأحاط بهم ملائكة السماء الأولى، ثم تنزل ملائكة السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وكل ما نزل ملائكة سألهم الناس أفيكم ربنا، قالوا هو آت، ثم ينزل رب العزة والجلال في ظلل من الغمام والملائكة، ويحمل عرشه يومئذ ثمانية، فينزل نزول يليق بجلاله وفي مقام لا يقدر قدره إلا الله من هيبته وما يصيب الناس من الهيبة والرهبة، قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى في آيات كثيرة وصف هذا الشيء، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ثم يعرضون على ربك صفا والناس قائمون على أنامل أقدامهم، أولا كانوا جاثين على الركب ثم يقومون على أنامل الأقدام، ويعرضون على ربك صفا صفا، ويحاسبهم جل وعلا كما يحاسب نفس واحدة على كثرة المليارات من البشر، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، فقيل يا رسول الله كيف يحاسبهم في ساعة واحدة؟ قال كما أنه يرزقهم الآن في ساعة واحدة، ما أحد يغطي على أحد ولا أحد يشغل عن أحد، كذلك يحاسبهم وهو أسرع الحاسبين، فيقول جل وعلا أنا أحكم الحاكمين، أنا أرحم الراحمين، أنا أسرع الحاسبين، فيعرضون البشر عليها أفواج وصفوف، لقد جئتمونا، الآن جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، لا من حيث الجسد كما خلق أول مرة، حتى أن الختان لا يكون فيه ختان، غرلا غير مختونين كما خلقوا أول مرة، والأمر الآخر كما جئتمونا في وادي نعمان أول مرة، الآن عرضتم علينا كما عرضتم علينا أول مرة، لأن عرضنا على ربنا في هذا الوادي المجاور لنا الآن خلف الجبال هذه، اللي عرضنا على الله عز وجل كلنا، مسح الله ظهر آدم وأخرج كل ذريته وأخذ عليهم الإقرار بالتوحيد، فيقول الله جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، وجاء بعدها ثاني مرة ولدتم من الأرحام وامتحنتم في الدنيا، وهذه المرة الثالثة جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، فهم من حيث الأجساد كما خلقوا في المرة الثانية يعني على هيئتهم، ومن حيث العرض والإقرار كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم، وهذا الخطاب للكفار، أن لن نجعل لكم موعدا، اللي عنده شك في البعث هو كافر، وهذا الخطاب له، زعمتم، والزعم عند العرب لا يكون إلا انعدام يقين، هذه قاعدة، ما يكون العرب تستخدم الزاي والعين والميم إلا عند انعدام اليقين، لكنه درجات، يصل أدنى درجاته إلى الكذب وأعلى درجاته إلى العهدة، أن تقول زعم فلان والعهدة عليه، معناه أنك أنت ما عندك يقين بالكلام، أما لو كنت موقن من الكلام ما تقول زعم، مثلا تعالى الله ما تقول زعم الله في كتابه، هذا مستحيل، لأن كلام الله كله يقين، ولا تقول زعم رسول الله، هذا مستحيل، ولا الشيء اللي متأكد منه، لكن الشيء اللي أنت تريد أن تلقي العهدة على القائل تقول زعم فلان، هذا أعلى درجاته، ولا يجمع الزعم كله عدم اليقين، وفيه الزعم اللي هو الباطل اللي هو التكذيب، مثل هذا زعمتم أن لن نجعل لكم موعد، تظنون أن خلقناكم همل وأننا نترككم سدى، والآن جئتمونا، ووضع الكتاب كما قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها لما نزل جل وعلا بعرشه تحمله الملائكة أشرقت الأرض، لما فيه في ذلك الموقف ما في شمس ولا قمر إلا الشمس اللي قربت منهم الله أعلم كيف يفعل بها تكور، لكن ما في إنارة من المخلوق. أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، الكتاب الأكبر جامع، والكتاب اللي هو كتاب الحفظة اللي مدون فيه كل شيء منذ أن كتب عليك القلم إلى أن خرجت الروح، كل شيء صغير وكبير حتى الهم اللي يصل إلى درجة العمل، عمل القلب والجوارح. ووضع الكتاب فترى المجرمين كل من أجرم واقترف مشفقين مما فيه، الإشفاق غاية الخوف والاحتراق الداخلي، وكل واحد يذكر جرائم تراه مشفق مما فيه ولا يدري ماذا سيفعل به، لأن الله عز وجل إن أخذ أخذ بعدله وإن عفى عفى بفضله عن أهل التوحيد خاصة، وإلا من لم يكن معه توحيد ولا صلاة فلا عفو، يئسوا من رحمتي. فحتى أهل التوحيد مشفقين، مشفقين ليه؟ لأنهم إن أخذوا أخذوا بالعدل، وإن رحموا رحموا بالفضل. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. ما لك شيء، أنت بين احتمالين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأحقاف وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فالعبد ما، ولذلك لما قيل الإمام أحمد متى الراحة قال في الجنة، دون الجنة لا راحة اطلاقا. صحيح يأتيك تأمين في الدنيا في البرزخ حتى في العرصات، لكن الراحة الكبرى اللي ما عاد بعدها خوف ولا حزن هو في الجنة. مشفقين مما فيه ويقولون، مشفقين من أعمالهم وليس من ظلم الرب عز وجل. حتى الكفار لا يأتيهم أي خاطر إن الرب سيظلمهم، لكن مشفقين مما قدمت أيديهم، ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال ابن عباس رضي الله عنه وروي عنه كثير من الأقوال، قال الصغيرة التبسم والكبيرة الضحكة، يعني دعك من الكلام ودعك من العمل ودعك حتى الابتسامة مدونة ماذا أراد بها، هل ابتسم في وجه مشرك في وجه مبتدع، ابتسامة لله ابتسامة للدنيا ابتسامة يريد بها الفساد، كل ابتسامة مكتوبة وكل ضحكة مكتوب، فما بالك بغيره. وبدأ بالصغيرة قبل الكبيرة، لأن اللي دون الصغيرة دون الكبيرة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله إنما يثقل الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا الأمور مجازفة دون محاسبة ثم قدموا على الله فوجدوه قد أحصى عليهم مثاقيل الذر. اللي الله يتوب علينا، يعني نحن فينا طرف من هذا اللي ما يحاسب، ما يحاسب نفسه لا في الكلام ولا في الهم ولا في الفعل ولا في النظرة ولا في السماع ولا في، ما يحاسب ويظن أنه مغفول عنه، وأنه إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار، مدام ما حصل شيء بعد انتهت. لا، أحصاه الله ونسوه، هم نسوه لكن الله ما نسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولذلك هذا اللي كان يعني يسبب الخوف، والخوف هو عمار القلوب، إن العبد مرصود عليه كل شيء وسيرى كل شيء حتى المغفور له سيراه لتعظم نعمة الله عنده. فمن يعمل اللي يروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، حتى لو كان الخير هذا لن يتابع عليه، أحرقه بمن أو بشرك أو ببدعة أو باللي يكون، بس إن سيره يكون أعظم حسرة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، حتى لو كان الله عفى عنه سيرى، حتى يعرف نعمة الله عليه. يقول يقرر الله بذنوبه كلها ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأعفو عنك، لكن يراها يراها بعينه كل ما عملت يداه. فلذلك العاقل يحاسب، يهدي من السرعة هذه اللي هو اللسان مطلق والعين مطلقة والأذن مطلقة واليد والرجل والهم والقلب كل شيء مطلق، ويحسب إن ما في ملائكة تدون ولا في رب يحاسب ولا في هذا اللي يثقل الحساب عليه يوم القيامة. أما المؤمن كما قال الحسن في نفس الأثر وقف عند همه قبل عمله، فإن كان العمل لله أمضاه وإن كان عليه أمسك، فتجد قبل ما يتكلم يشوف هي له ولا عليه، وإذا جاء بيخطو خطوة أو مشوار هو له ولا عليه، وإذا جاء ينظر نظرة هي له ولا عليه، ويعود نفسه شوي شوي لين يصير كلش تحت المراقبة الشديدة. هذا يوم القيامة يسهل الحساب لأنه محاسب نفسه، يقف عند همه وهواه. مثل لله المثل أعلى، مثل واحد صاحب شركة حط عنده محاسب ولا على الأموال ولا على هذا، أو حط عنده مدير وعنده محاسب. فالمدير إذا كان جيد كل ريال يصرفه يدونه وين راح ومتى راح وين سنده وين كذا. إذا جاء مدير الشركة فترة فجأة كذا وقال وين دراهمي وين، ولا هو مرتاح. ليه؟ كما قال تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى لا ترتابوا. فتجد حتى هو مرتاح يقول شوف الكشوف، وهذا هذا كل ريال وين راح وين جاء. أما اللي يأخذ الأمور اعتباط مثل حالتنا كذا، حتى لو كان بحسن نية والله يصرف الدراهم هذا منه ومنه، إذا جاء الحساب فجأة قال أنا صرفتها في مصلحتك وش الدليل وين الأوراق وين، ما في شيء، يثقل الحساب ولا شك. هذا مثل هذا، وعاد هذاك أعظم. قال ووجدوا ما عملوا حاضرا، يحضر الله العامل وعمله، ولا يظلم ربك أحدا، ما في أحد يوم القيامة سيقول إني ظلمت. سبحان الله، جاء في انتقال مفاجئ من النهاية للبداية ما حد شعر به. الآن يوم القيامة فجأة رجع إلى أقدم تاريخ، إلى خلق آدم، وهذا من عجائب الأسلوب القرآني. ما تنتبه وهو مثاني، يجيب لك آخر المشوار ويردك الأول مشوار وأنت ما تشعر، يعني ما تشعر فيه قطع. فأنت كنت الآن عايش في يوم القيامة، نسير الجبال وعرضوا على ربك ووضع الكتاب وكل شيء، فجأة وإذ كأنه متواصل الأحداث وهي بينها آلاف القرون. وإذ قلنا للملائكة، لأن الأعمال هذه اللي ستحاسب عليها لها سبب قديم وهو إبليس وما حصل منه، فلذلك رجع إلى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سجود احترام، سجود العبادة ما أذن الله به قط إلا له ولا أرضاه إلا له، سجود احترام. قيل إن السجود المعروف وضع الوجه في الأرض، وقيل إنها الإيماء والانحناء لأن سجود مثل ادخل الباب سجدا، أمروا بالانحناء فقط. وأي السجود عند العرب هو هذا، هو أي انحناء في تواضع يسمونه سجود، وحتى في أشعارهم يقول سجد للحوافر وكذا أشياء. قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، كان من الجن. ولذلك فيه قولين للسلف، هل هو من الملائكة وهذا قبيل منهم، ولا هو من الجن وإنما كان مع الملائكة يتزيى بزيهم وأمر معهم، الأمر داخل هو داخل فيه بحكم أنه معهم في الوجود، وهو الأظهر. هنا قال إلا إبليس كان من الجن، الملائكة مخلوقين من نور وهو من مارج من نار ونحن من طين. ففسق عن أمر ربه، يعني معناه أنه داخل في الأمر، وكان يظهر العلم ويظهر العبادة ويظهر النسك ويظهر الخير والله أعلم بما في قلبه، ولن يدع الناس، لن يدع الله أي أحد على ما هو عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. المظاهر هذه ما تستمر طويلا، ابتلاه الله لأن يعلم في قلبه الكبر ففسق، كما تقول العرب فسقت الرطبة وفسقت الفأرة إذا خرج عن مساره، ففسق عن أمر ربه. يقول الله معاتبا لنا بعدما ذكر أنه سيحاسبنا، أفتتخذونه اتخاذ وذريته له ذرية أولياء تطيعونهم وتوالونهم تتبعون الهوى لأجلهم من دوني وهم لكم عدو؟ ما في عاقل يسوي كذا، لكن الهوى في عاقل يوالي أعدائه ويترك وليه الحقيقي؟ ما في عاقل يسوي هذا، لكن ما في واحد يعصى الله عاقل. أفتتخذونه وذريته له ذرية. الشعبي صاحب طرفة، يعني أجوبته دائم فيها طرافة. وسبحان الله يتسلطون عليه الظهر هل المتكلفين ذولا، أو أن العراق مليان وبس هو اللي كان يكشفه. فجاء واحد قال له إبليس له زوجة، قال والله عرسه ما حضرته، هذا عرس ما حضرته. يقول عاد يوم راح فكرت في القرآن فوجدت هذه الآية وذريته، وعرفت أن ما في ذرية إلا له زوجة. وذكر مجاهد بعض الذرية، فقال مذكور في الأحاديث وإن كان فيها ضعف، الولهان للماء وخنزب للصلاة يوسوس للناس في الصلاة. وقالوا في واحد إن اسمه من ذريته اسمه الأعور، هذا يرغب الرجال في النساء والنساء في الرجال حتى تقع الفواحش. وفي واحد إن اسمه ثبر، هذا للمصائب يشجعهم على أطم الخدود وشق الجيوب. في واحد اسمه زنبور، هذا رافع الرايته في الأسواق، هذا محله الأسواق، لأن الأسواق فيها الحلف الكاذب وفيها الربا وفيها الجشع وفيها النجش وفيها الفواحش وفيها كل شيء، وهذا هو اللي يدير المنطقة هذيك. وسموا أسماء، حتى ذكروا واحد إن اسمه منهم يقول إذا دخل العبد بيته وما ذكر اسم الله عليه أو في دخوله، في واحد متخصص يثير المشاكل بينه وبين زوجته وأهله، يشوف في متاع ما رفعوه ورا ما رفعته هذا ورا ما سويته كذا، لين يجي مشاكل. هو من هذا اسمه داشم أو كذا، فيقول أعمش والله أني مرة دخلت البيت ولقيت المطهرة ما رفعت، يقول وقمت خاصم أهلي هم، قلت داشم هو عنده الأثر ذا، هذا هو. وهكذا ذرية متخصصين في أشياء كثر، كل واحد حتى في الصلاة حتى في المصائب في النعم في كل شيء. أفتتخذونه وذريته، وذكر الله الذرية في سورة الأعراف، إنه يراكم هو قبيله، يعني قبيلته من حيث لا ترونهم، أولياء من دوني. والله إن هذا السؤال من رب العالمين إنه سؤال عجيب وفيه يعني عتب، وفيه تتخذونه وذريته أولياء من دوني، الطاعة لهم ولما تهواه الأنفس والفعل لهم وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. ظالم استبدل الذي هو أدنى برب العالمين، استبدل الدني بالولي، بئس للظالمين بدلا. فإذا حصل استبدال هو رضي، ولذلك ما في واحد حر في الدنيا، فيه عبد لله وفيه عبد للشيطان أبدا، حر ما فيه. ترى الآن يقولون الحرية هم عبيد الشيطان وأهواء النفوس، هربوا من الرق الذي خلقوا له وبولوا برق النفس والشيطان. يقول عز وجل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، تغير التعبير، ما أشهدتهم، ما في واحد شهد خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ما حضر أشهدت يعني أحضرت، ما أحضرت أحد يشهد خلق السماوات والأرض، ولا أحد يزعم هذا، ولا خلق أنفسهم. وهذا رد على الكفار والمشككين في البعث والطبائعية والمنجمين، ما حد حضر ولا حد شهد ولا حد، كل واحد يرجم بالغيب، هذا الآية جواب عليه، لأن ما حد شهد، أمور غائبة أمور ظنية، ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. العضد هو النصير والمعاون، لأن عضد الإنسان هو اللي يستعين بها في الرفع والتنزيل والتحميل، فالعرب يسمون العضد هذه، والأخ أخوك عضدك. وما كنت متخذ المضلين عضدا، ما علاقة الآية بما قبلها بما بعدها؟ تفكروا فيها، فجأة بعد ما ذكر النهاية والبداية جاء النفي الصارم القوي ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. موقع الآية مع السباق واللحاق والسياق، وكل إنسان وما فتح له. ويوم أذكر، يوم يقول جل وعلا نادوا شركائي الذين زعمتم. طول الدنيا تقولون هؤلاء شركاء لله في العبادة في الاستغاثة، وهذا يدلك على أن أخص شيء في العبادة الاستغاثة. نادوا استغيثوا، وليزعم من الاستغاثة بالأموات إنها ليست شرك، هذا أضل من حمار أهلها. الاستغاثة يا فلان مدد يا فلان كذا، هذا أخص خصائص العبودية. ولذلك يوم القيامة وش يقول لهم؟ نادوا شركائي، استغيثوا بهم، استفزعوا بهم، استعينوا بهم، ما من مجيب. نادوا شركائي الذين زعمتم، نداء خاص، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. مطبق، سكوت مطبق، صيحة في رماد، صيحة في واد ونفخ في رماد، ما في أحد. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، كل يتبرى منه. وجعلنا بينهم موبقا، جعلنا بين العابدين والمعبودين برزخ، مهلك. الموبق هو المكان، لكن هنا المهلك. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، والظن هنا أيضا عدم يقين، ما يكون الظن في يقين، إنما يظن، يعني فيه نسبة من عدم اليقين. فظنوا أنهم واقعوها، هنا أيقنوا لكنه ليس اليقين الكامل، يعني إذا كان فيه احتمال ولو 1% يصدق عليها الظن. فظنوا أنهم واقعوها، عرفوا والله أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. نعوذ بالله. آيات عظيمة، لو نزلت هذه الآيات على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإلى الله نشكو ما حل بالقلوب. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، يثني الله على كتابه ثناء عظيم. صرفنا، نوعنا، بينا، قلبنا من كل مثل ينفعهم. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الإنسان بطبيعته كذا يلتوي. الجدل هنا أصل الجدل الالتواء. ابن آدم يلتوي ما يستقيم إلا اللي الله يقيمه. ومنه جدائل المرأة، سمي جدائل ملتوية، ومنه الصقر الأجدل، ومنه الحبل يسمونه أجدل. فالإنسان يلتوي في كلامه في تصرفاته، أكثر شيء يلتوي الإنسان. يعني حتى الحيوانات تلقاها على طبيعتها. ابن آدم يقدر يصير له وجهين، يقدر يصير 3 وجوه، يقدر ينوع، يقدر يقلب الكلام، يقدر يجادل باستمرار، يعني يخاصم. والجدل كما ذكرنا مرارا لا يشترط أن يكون فيه طرفين، أي واحد يلوي الكلام عن مساره ولو كان الكلام حق، انتبهوا، ولو كان الكلام حق لكن في غير وقته فهو مجادل. لو مثلا نصحت واحد وقالك اتق الله أنت، هو صادق أنت اتق الله، بس هو يريد رد النصيحة، هذا مجادل، خلاص اترك، واضح؟ ولا يقول لك كلمة حق بس في غير وقتها، تدري أنه مجادل، اترك. ومن ذلك الحديث اللي يذكرونه عند هذه الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى علي وفاطمة في الصحيح يوقظهم لصلاة الليل وقال قوموا صلوا. فقال علي رضي الله عنه، يمكن من غلبة نوم ولا من، يا رسول الله أرواحنا بيد الله، إن شاء أن يقيمنا أقامنا وإن شاء أن ينيمنا أنا. كلام حق ولا لا؟ كلام حق. أن تقول قبل النوم اللهم أسلمت نفسي إليك وكذا، وتقول اللهم إن أرسلتها فاحفظها، وإن الكلام حق، والأرواح بيد الله، وما حد يقوم لأن الله يقومه. لا تحسب أنك قائم أنت من طيبك ولا من جيد، الله لي يوقظك ملائكته. لكن جاء الكلام مقابل قم صل. الجواب الصحيح القم صل إن شاء الله، الله يعين، يا تقوم يا ترد بهذا الجواب. لكن إذا أنت بتقول الكلام هذا في الظرف هذا، هذه مجادلة، هذا نموذج للجدال يخفى علينا. كل واحد يظن الجدال إنه اثنين يتخاصمون ويتناقشون وكذا، لا، أي لوي للكلام عن مساره هو جدال. قال علي رضي الله عنه، علي هو اللي حدث بالكلام، قال فسمعته صلى الله عليه وسلم وهو مولي ما رد عليه ولا حرف، خلاص أدى اللي عليه، وهذا مو بمكان أنك ترد، لكني سمعته يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بالآية في هذا الموقف ليبين لنا أن الجدل هو استخدام الحق في غير مكانه، هذا نوع من الجدل. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ابن آدم أكثر المخلوقات التواء التوي. ولذلك اللي بعده يوضحها، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وش اللي يمنع الناس أن يؤمنوا وهم مفطرين على معرفة الحق وعندهم عقول تميل الحق وعليهم مواثيق وجاءهم الهدى، الهدى جاءهم إلى مكانهم، وش اللي يمنعهم أنهم يهتدون ويؤمنون ويستغفرون ربهم عما بدر منهم؟ ولا شيء، إلا أنها أكثر شيء جدل، يلتوي يلتوي ويقول آبانا ولا أشياخنا ولا ما سمعنا بهذا، الحجج المذكورة في ما بال القرون الأولى. ولكن الحقيقة أنه يلتوي لأنه ينتظر أن تأتي سنة الأولين، ينتظر أن يحل به ما حل بعاد وثمود، أو أن يرى العذاب عيانا بيانا، المقابلة، يعني نوع جديد من العذاب غير معهود، لأن الآن هنا أو للتقسيم، فلا بد أن يكون قسمين، إما أن تأتيهم سنة الأولين أي أيام معهودة، ريح، خسف، غرق، مثل ما حصل في القرآن، أو يأتيهم العذاب قبلا، مقابلة، عيان، بيان، نوع جديد ما أحد عهد من البشر. هذا اللي ينتظرونه الناس، إنهم جاءهم الهدى وفطروا على الحق ولم يؤمنوا ولم يستغفروا ربهم، ما يتحرى للعقوبة، ما ينتظر إلى العقوبة. ولذلك هذا على الأفراد والمجتمعات، اللي يأتيه الهدى ولا يستقيم وش ينتظر؟ ينتظر أن يحال بينه وبين قلبه، ينتظر أن يجعل الله في قلبه نفاق إلى يوم يلقونه، يعقبهم نفاق إلى يوم، وش ينتظر؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يأتيهم العذاب قبولا. وما نرسل المرسلين، كلها قواعد هذه، لأن هذه سورة الكهف، إلا مبشرين ومنذرين. الرسل ترى ما في ديها لا هداية ولا إضلال ولا عطاء ولا منع، إنما نقاسم الله المعطي، الرسل ما تعطي ولا تمنع ولا تهدي ولا تضل، تهدي هداية إرشاد فقط، لكن هداية التوفيق بيد الله عز وجل. إذن مبشرين، يبشر من أطاعه وينذر من عصاه. وما نرسل المرسلين إلا الحصر مبشرين ومنذرين، وبدأ بالبشارة قبل النذارة، وذكرت مرة أن مقصرين في جانب التبشير، يمكن، والقرآن سبحان الله متوازن، فيه بشارة للطائع حتى لا ييأس ويقنط، وفي نذارة للعاصي حتى لا يتماهل ويطول به الأمد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبو موسى ومعاذ اليمن قال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، أيضا ضد التبشير التنفير وليس الإنذار، الإنذار هو ليس ضد للتبشير ولكن قسيم له، أما اللي ضد التبشير التنفير، أن يكون إنذار فقط، إنذار وتخويف إلى درجة أن يكون تنفير، لأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. أنت تريد تخوفهم، هم في الحقيقة الآن انهاروا، يمكن يأتي ردة فعل عكسي، ما مثل الشرع شيء ولا مثل القرآن شيء. ويجادل، رجعنا للجدل مرة أخرى، الذين كفروا بالباطل، إذن يجادل يلوون الكلام ويصدون الكلام وبالباطل، كلام باطل، ما بال القرآن الأولى، أين آباؤنا، ما وجد الله إلا هذا، أبعث الله بشر رسول إلى آخره. لماذا يفعلون هذا؟ لماذا يجادلون بالباطل؟ يريدون الناس يهتدون يصدقون الباطل؟ لا، ما عندهم مشكلة حتى لو ما تتبعهم، ماذا يريدون؟ لماذا يتعبون أنفسهم في المجادلة بالباطل؟ ليدحضوا به الحق، بس هذه مهمتهم الأساسية، إدحاض الحق. وش معنى الإدحاض؟ وش معنى الدحض عند العرب؟ الزلق ولا لا؟ سقط البعير في الدحض يعني في الزلق في الوحل. فهم يريدون يزلقون الحق، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونه، يريدون أن يزلقوا الحق حتى لا يعلق في القلوب، ويستخدمون طريقة لإزلاق الحق إدحاضه بالجدال بالباطل، تهويش، تشويش، الألقاب، استثارة الحمية الجاهلية، الآباء والأجداد، الأشياخ، تخويف من الجديد، تخويف من القلة، تخويف من عدم الشهرة، يتخذونك إلا هزواً، أهذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. فعندهم طرق لأن يدحضوا الحق أو يزلقوه عن القلوب حتى لا يعلق بها، وهو الجدال بالباطل. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، إذا جاءتهم الآيات الواضحة والإنذار استهزئون، يستقبلون دائما بالاستهزاء، والاستهزاء موجود يعني درجات، حتى بين المسلمين أنفسهم، الطوائف الباطلة مع طائفة الحق تلقاهم يستهزئون دائما، يتخذون الآيات والأحاديث والآثار هزوا. مثل ما قال أبو حنيفة يوم قالوا له ارفع يديك في التكبير، قال تريدوني أطير، يعني يقابلون الحق بالهزو. الآية الأخيرة وقبل الأخيرة، ومن أظلم، يقولون هذا أفصح تقرير، أفصح تقرير أن تسأل خصمك سؤال لا جواب له إلا واحد، ولذلك أنت ما تجاوب، لأن أصلاً مهما يفر ما في إلا جواب واحد، هذا أفصح وأقوى تقرير، يعني أنك تقرره بهذا. من أظلم معروف، من أظلم، وهذا والله إن أخطر شيء، نحن واقعين في الظلم وحنا نشعر أو لا نشعر، الإعراض أكبر ظلم، ما في واحد منا إلا عنده نسبة من الإعراض، وقد تنمو هذه النسبة، الإعراض عن العلم النافع، عن العمل الصالح، عن تذكر الآخرة، عن الزهد في الدنيا، عن طلب العلم، عن الجهاد، عن الهجرة، عن التعبد، عن الإنابة، عن التوبة، في كل واحد منا عنده إعراض، إعراض. ليه؟ لأنه يسمع، ذكر بآيات ربه، يسمع يسمع يسمع، بس يقول ما نشطت للآن، ما جاء. ليش ما نشط؟ هو أنت ثبت، لو أرادوا الخروج أعد له عدة، لو أرى الله من نفس الصدق أعان الله عز وجل وأعتقه، ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم. أيه؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، الإعراض الأكبر والإعراض الأصغر وما بينهما، كل واحد ماخذ نصيبه من هالجريمة اللي ما حد يشعر أنها جريمة ولا أحد يشعر أنها ظلم. وفي آية السجدة، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون، مجرمين كل واحد منا. قد شفت واحد معرض عن الهجرة؟ تعرض عليه الهجرة ويعرض عنها، مو بالآن. ليه؟ جعلنا على قلوبهم أكنة، ترى سبب عاقبة الإعراض الأكنة، وفي آذانهم وقرا، وإن تدعوا من الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا، ما داموا في حال الإعراض. تدعوه للعلم، هو عنده، كل واحد عنده إمكانية علم لو أراد، لكنه معرض. ليه؟ جعلنا على قلوبنا كنا، هو عاقب الإعراض، ما نشط، ما عزم، ما أخزى شيطانه، ما عصى هواه، ما استقام لربه، ما أقام وجهه، فالعاقبة أكنا. عدل أكنا طبقات ودرجات، والوقر درجات، وعدم الهداية درجات، وكلها نتيجة الإعراض. ولذلك عندما نتكلم في القدر نقول فيه لحظة لأطفال المشركين اقترفوها هم بعد البلوغ وجوزوا على ذلك بالكفر، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، فيه لحظة فسقوا فيها، خرجوا عن المسار، ثم عوقبوا بأنهم يكونوا عادين آباءهم. اللحظة هذه اللي هي لحظة إعراض، أكيد جاء لما ملك جاء شيء أعرض واختار دين أهله، لما اكتمل عقله في 15 أو بعد البلوغ فيه شيء حصل له لو كان لمة ملك لكن أعرض وأراد دين أهله، فلذلك فسقوا، حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. هو فسق في لحظة من لحظات، فسق خرج عن مساره اللي هو مولود عليه ومأخوذ الميثاق عليه. كذلك هنا، ومن أظلم ممن ذكر، هذه الجريمة اللي كلنا مشتركين فيها لكن كلنا عاد على نسبة الإعراض. قد شفت واحد معرض عن عبادة تقول يا أخي اغتنم أيامك، يقول إن شاء الله إن شاء الله بعدين. قد شفت واحد معرض عما ينفعه، معرض عن الجهاد، معرض عن القرآن، معرض عن الذكر، تقول تراك مقصر في الذكر، ما تذكر الله إلا قليلا. ما ذكر المنافقين، المؤمن يذكرون الله، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله، أنا عندي خطة وعندي نظام، وبعد رمضان وبعد الحج وبعد الاعتكاف وبعد، والسنين تمضي هو ما تغير طريقته في الذكر، طريقته في الشكر، طريقته في العبادة، طريقته في العلم، ما تغير شيء. وش السبب؟ الإعراض، ما أقام وجهه، ما صمل، ما صدق، ما صبر، ما أقبل، ما أخذ الأمر بجد. وش عاقبة الإعراض؟ قال ونسي، أعرض وجاب جريمة ثانية بعد، ونسي ما قدمت يداه، اللي قدمت يداه من ظلمه في حق ربه يتناسى. إذن معرض في الواجب ويتناسى اللي فعل. قال تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، ترى هذا مو بسبب للإعراض، هذا نتيجة للإعراض، وقد يكون سبب قبل هذا. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، جمع كنان، أغلفة، ليش؟ أن يفقهوه، يمر بالكلام ما يفقه. ولذلك تلاحظون اللي الله يفتح على قلبه وما يعرض تلقاه يقول أنا وين كنت؟ الكلام هذا هل حقيقة كنت أسمعه؟ نعم كنت أسمعه. حتى اللي يخرج من فسق إلى هداية أو من بدعة إلى سنة كان يتعجب، حتى الآيات إذا رفع الله عنك الغلاف تقول الآيات هذه تو ما نزلت، كما قال عمر لما سمع وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات، قال والله كأني أول مرة أسمعها، كأني أول مرة أسمعها، فخر ما تقله قدمه، مات الرسول. هو قد قرأها عشرات المرات لكن أحيانا تغيب عنك، والسبب أنه ينفتح عليك، يفتح الله عليك. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا. إذن إذن إذن إذن إذن متى؟ وقت الإعراض، إذن يعني الظرفية، فلن يهتدوا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا. إذن القرآن كل حرف منه مؤثر في المعنى أبدا، فإذا نزع الإعراض عنه جاء الهدى، لأن الله عز وجل ما يهدي إلا الصادق المقبل، لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعه. إذا أريت الله من نفسك الخير سيسمعك، والمقفي أبدا خلى الكنان عليه ولكنه والوقر خير له، يعني خير للناس، فلا يمكن يأتيك خير إلين تخطو الخطوة الأولى. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات، لابد قومه، لابد أنك تترك الإعراض. واحد يقول أنا والله أني أجاهد نفسي في قيام الليل ما قدرت، معرض ترك. نقولك لا تسهر يسهر، نقولك أذكار النوم ما يقوله، لا تشبع يشبع، أحرص ما يحرص. يقول أنا والله أني أجاهد نفسي من سنوات على قيام الليل، أنت لازلت في دارة الإعراض، ولن يهتدوا إذن أبدا، لن تهتدي إلى طريق قيام الليل ما دمت في هذه الدائرة. وش الحل؟ اترك الإعراض، خذ الأمر بجد، افعل الإجراءات اللي فعلها الصالحون، توب إلى الله، ترى الذنوب تقيد من قيام الليل، قيام الليل مرتبة الله اللي يصطفي من يشاء، وهكذا. واحد يقول أنا ودي بالعلم ودي، لكن من فترة طويلة وأنا أقدم وأخر، ترى كنت الآن في دارة الإعراض، لن تهتدوا إذن ما دمت في الإعراض، لن تهتدي أبدا إلى الطريق. متى تهتدي إلى الطريق؟ أزح عنك الإعراض، تذهب الأكنة ويذهب الوقر، وكأنك ترى الشيء من جديد. الله أن الداء والدواء، وربك الغفور ذو الرحمة جل وعلا، ما أحسن الآية بعد اللي قبلها، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لو أن الله يأخذنا بإعراضنا وبما نسياننا بما قدمت أيدينا لعجل لنا العذاب، لكن اسمه ووصفه وفعله جل وعلا ليس غافر ولكن غفور، غفور غفور يعني صفة مبالغة، غفار، يحب المغفرة ويحب الستر ويحب الفرص ويحب الإمهال، يعطي الناس فرصة فرصة لين يأتون يوم القيامة ما عاد لهم أوجه ولا ألسن يتكلمون بها، ولأن كلهم في قبضة ما يفوت شيء جل وعلا. غفور ذو الرحمة، كتب رحمته، هو متصف بالرحمة، صفة ذاتية وصفة فعلية، واسم من أسماء اسمين الرحمن الرحيم في الفاتحة. إذن الرحمة من أخص أسماءه وصفاته، ولذلك الاسم الذي مع اسم الله العلم على الإله الحق هو الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ثم قال أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، لكن رأس الأسماء الحسنى وأصلهما الله والرحمة. فرب العالمين ذو الرحمة، ومن رحمته حتى بالمنافقين إن قد يفتح لهم باب التوبة. قال تعالى يجزي الله المنافقين ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم الكفار، وكذلك قال في المنافقين أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، والآية التي في المنافقين. فهو عز وجل ذو الرحمة، يعرض التوبة على كل أحد ويقبل من كل أحد. وهذا رد على الجهمية أن الاسم تؤخذ منه الصفة ولا عكس، ليس كل صفة ينتزع منها اسم، وهذا حتى في بني آدم. لكن ابن آدم قد يكون الاسم غير المسمى، قد يكون اسم صادق هو أكذب الناس، لكن ما يرضى ابن آدم من صفاته تحطها اسماء له. رب العالمين ما تستخرج من صفاته أسماء، لأن في صفات فعلية وفي صفات ذاتية وفي صفات مقابلة، لكن اسمه تستخرج من صفة. إذا سمى نفسه الرحمن أعرف أنه رحيم يرحم، وإذا سمى نفسه الكريم يعرف أنه يتكرم، وإذا سمى نفسه الحليم يعني أنه يحلم جل وعلا هكذا. وهذا رد على ابن حزم الجهمي، لأن ابن حزم من مذهبه أن أسماء الله أعلام لا يستخرج منها معاني، وهذا من أقبح المذاهب، وصرح بهذا يعني لا ليس تقول، وصرح بهذا. يعني مثلا الآن اسم جبل، وش معنى جبل؟ اسم جبل وش معنى جبل؟ لا معنى له. يقولون الأسماء لا تعلل كذا، من يوم علم الله آدم الأسماء الشكل هذا علمه أن هذا اسمه جبل، وهذه أرض وهذا سماء، بعضها يمكن له يعني مقارب المعنى وبعضها. ابن حزم يقول أسماء الله مثل قولك جبل، إذا قلت الرحمن لا تفهم منها معنى الرحمة، وإذا قلت الحليم لا تفهم منها معنى الحلم، وإذا قلت السميع لا تفهم منه اسمه. هذا خلاص اسمه يعني اسم مجوف أصم أعلم كما تقول جبل، أعوذ بالله من حاله. هذه الآية ترد عليهم، وربك الغفور ذو الرحمة، ذو الرحمة. لو يؤاخذهم البشر الأفراد والجماعات بما كسبوا، والله لو والله العظيم لو رب العالمين يؤاخذنا ما كسبنا ما نجلس يوم واحد، يوم واحد ما نجلس، يأتينا العذاب. لأنك لله المثل الأعلى، لو كنت تخطي في حق ملك من الملوك والله ما يمهلك الإمهال هذا كله، والله لو كنت تخطي في حق ملك من الملوك رب العالمين ما يضر ذنبك، لكن يأمرك وينهاك وتعصيه، والله لو ملك من الملوك لو أحلى ملوك الدنيا ما يترك الترك هذا كله، ويعطيك الفرصة تلو الفرصة تلو الفرصة، ويمد لك ويمهل لك وينعم عليك ويدعوك ويبسط يده بالليل يبسط يده بالنهار وينزل في سماء الدنيا كل ليلة ويناديك. ما حد يفعل هذا إلا رب العالمين ولي المؤمنين. لكن عاد يوم القيامة إذا أخذ إن أخذه أليم شديد. وكذلك في الدنيا إذا جاءت الخزي لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وش معنى الموئل؟ المهرب والملاذ. إذا جاء الموعد سواء في الفرد أو في الدول أو في سبحان الله، وقد رأيناه والله عيانا وقص الله علينا وسمعنا في التاريخ، يمهل الله لأمم ودول وأفراد وشعوب ومجتمعات، يمهل يمهل يمهل وهم يتمادون، والله عز وجل قد ضرب موعد في الأزل، لأن هذول ما يفوتونه. اللي يستعجل بالعقوبة يخاف أنهم يفوتون عليه، ما يفوتون في قبضته، فهو يعطيهم فرصة إما ليعودوا وإما ليزدادوا إثما، وحتى ليزدادوا إثما كما قال تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ثم إذا جاء الموعد ما حد يهرب ولا حد يروح ولا حد يجي، لن يجدوا من دونه موئلا. ومن ضمن المثلات اللي رأيناها هذه السنين ما حصل في سوريا، ما حصل في العراق، ما حصل في اليمن، ما حصل في ليبيا، ما حصل في الدول كلها اللي حولنا كلها. جاء فترة إمهال طويلة حتى ظن الناس أنهم لن يؤاخذوا، ثم جاء موعد، إما كانوا شيعا وأذاق الله بعضهم بأس بعض، وإما عقوبة حلت بهم، وإلا عدو استباح أرضهم ونساءهم وأموالهم. المهم جاء مثلة من المثلات، وإلا سلطان ظالم يشرد بهم كل مشرد، ولن يجدوا من دونه موئلا. حتى الدول اللي حولهم يغلقون الحدود، يقولون أحد يدخل أحد يطلع، فيعوذ بالله يكون أمر الله يتوب علينا وينجي إخوان المسلمين في كل مكان. وهذه الدول المثلات تمر على الناس كلهم ترى، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ثم قال الله، يعني اللي شاك في الموعد أو شاك في هذه السنة، وتلك إشارة. أنتم راح إلى الشام تشوفون قوم صالح، وتشوفون قوم مدين، وتشوفون قوم لوط، وتشوفون وتسمعون عن قوم العاد. تلك القرى أهلكناهم إهلاك خزي. متى؟ لما ظلموا، الظلم العام، إذا استشرى الظلم وصار ما حد ينكر على أحد. قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: والله لتأخذن على يد السفيه والظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض، ثم يلعنكم كما لعنهم، ثم لا يقبل منكم دعاء، حتى الدعاء ما يقبل، نعوذ بالله من الله. وجعلنا لمهلكهم موعدا. إذن الدول والأمم والقرى أهلكهم الله لما ظلموا، وجعل لمهلكهم موعدا. حتى إن قوم لوط يقولون للوط: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، إن كنت من الصادقين. قوم صالح قالوا نفس الكلام. قريش قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. فيستبطئون العذاب ويملون النعمة ويملون الإمهال، يأتي العقوبة. الدعاء اللي علمنا الله إياه في آخر سورة الأنبياء: قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني القوم الظالمين. الإنسان يدعو دائما بهذا الدعاء: ربي، لأن الله يقول في أول الدعاء: قل ربي إما تريني، يعني أنا أتمنى أنك تأخذني قبل الفتن، لكن إن عشت حتى تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، لا تجعلني معهم، اجعلني بعيد عنهم مسالم منهم. ولذلك ما في علاج لكثرة الفتن والشهوات والشبهات مثل الاعتزال، كما ذكر الله في قصة الفتية: لو كهف في رأس جبل حتى تسلم مما فيه الناس. قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. نسأل الله عز وجل أن ينجينا برحمته، وأن يتوب علينا، وأن يخرجنا من الإعراض، نعوذ بالله من الإعراض عما ينفعنا، والإقبال على ما ينفعنا. هذا والله الخسارة، هذا اللي كان أمره فرطة. ونعوذ بالله أن ننسى ما قدمت أيدينا، ونعوذ بالله من سوء المنقلب، ونعوذ بالله من سوء الحساب. نسأل الله أن يعاملنا بعفوه وبفضله، وأن يتوب علينا، وأن يفقهنا في كتابه، يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجمعنا الحق ويميتنا على الإسلام والسنة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.